هل اتباع الجنازة يكون بالمشي أمامها أو خلفها راكبة؟ في خلاف العلماء، والصواب أنه لا حرج أمامها أو خلفها، المهم يتبعها حتى تدفن. نعم.